حكم عن جواز إمامة المتنفل للمضطرب، واليوم نريد أن نضيف حكما آخر وهو من الأهمية بمكان، وأعتقد أنه قد اندثر ولا يعلمه إلا القليل وإلا المتخصصون. هذا الحكم وهو إذا ما كان الإمام الذي نصبناه أصابه عذر فأقعده في الصلاة، بمعنى رجليه وضعته في حالات كلا، أو حصل لي تعب لا قدر الله، يعني نحن نصبنا شيخ إسماعيل إماما، شيخ إسماعيل أصابه لا قدر الله مكروه في قدم جعله لا يستطيع أن يصلي بالناس قائما، والنتيجة أنه يصلي قاعدة، فهل يجوز لنا أن نأتم به هو يصلي قاعد ونحن نصلي خلفه؟ هل يجوز هذا أو لا يجوز هذا؟ هو صاحب عذر ونحن ليس فينا الناس أعذار، يعني هو بيصلي لعذره قاعد وإحنا الحمد لله كل واحد فينا كلم معاف، فهل تجوز إمامتنا خلف هذا الإمام الذي يصلي وهو قاعد؟ سمعني الصلاة لكم رسول الله. حقيقة الفقهاء اختلفوا في ذلك، جماعة الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا يجوز للإمام إذا كان صاحب عذر وسوف يصلي قاعدا أن يؤم الذي يستطيع أن يصلي وهو قاعد، وأما الإمام مالك فقد منع ذلك ورأى عدم جواز ذلك. بعدنا ثلاثة جوزوا والإمام مالك منع، والذين جوزوا انقسموا إلى فريقين، فريق وهم الأحناف والشافعية قالوا إذا ما أتم الناس بالإمام الذي له عذر وهو الذي صلى قاعدة، إذا ما أتموا به سمعتني الصلاة عليه وسلم رسول الله قعدوا مثلما يقعد الإمام، يعني كيف هو صاحب عذر وقاعد، طب احنا ما عندناش عذر الولد زي ما الإمام بيصلي وهو قاعد، صلوا أنتم الآخرون وأنتم قعود. وأما الإمام أحمد فله تفصيل في القضية. أولا نحن نريد أن نرى لماذا جوز جمهور الفقهاء ولماذا منع المالكية. جمهور الفقهاء جوزوا استنادا إلى حديثين شريفين، وكلا الحديثين في الصحاح في البخاري وفي مسلم. الحديث الأول وهو حديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، قد حدثتكم عنه منذ فترة وها أنا أقوله في إجاز سريع. مضمون هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه مكث 10 أيام مريضا، 10 أيام مريضا، وكان يتحامل على نفسه لكي يصلي فكان لا يستطيع لأن المرض قد اشتد عليه، فمكث 3 أيام لا يخرج على الناس، منقطع خالص لا يخرج على الناس. في هذه الأيام هو قد أناب أبا بكر الصديق كي يصلي نيابة عنه بالناس، وفي يوم في صلاة الظهر على وجه التحديد كما تقول عائشة خرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادي بين رجلين، ومعنى يهادي بين رجلين أي وضع يده على رجل واليد الأخرى على رجل آخر، وعائشة تصف لنا حاله فتقول وكأني أنظر إلى رجلين فخصان في الأرض من الوجع، يعني قادر كمان يعني يثبت قدميه في الأرض، رجليه بتجرجر كده في الأرض وهم يعني حاملوا على الأكتاف، رجليه بتجرجر في الأرض كده تخصان في الأرض من من الوجع. ولذلك تقول أما أحدهما أحدثين اللي كان يعني يستند عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان العباس، ولكنها لم تذكر الآخر. ومع مرور الأيام عبد الله بن عباس يحدث الناس، وعبيد الله كان قد سمع الحديث من عائشة، فقال له ابن عباس: ألم تسمي لك الرجل الآخر؟ قال: لا. قال: إن الرجل الآخر كان عليا ابن أبي طالب. سمعتني الصلاة لك مرة الله. وطبعا عائشة لم تذكر اسمه، لأن عائشة كان بينها وبين سيدنا علي موقف، واتخذت منه موقفا، فحتى اسمه ما كانتش عايزة تقوله. سمعني الصلاة لك مرة الله. فكما أقول، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد اتكى ويهاجي بين رجلين، وأمرهما أن يجعلوه في مقدمة الصفوف. فلما أحس به أبو بكر وكان يؤم الناس ذهب ليتأخر، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وعن يمينه أبو بكر. شوف التعليق ده، جلس وعن يمينه أبو بكر، يبقى مين الإمام ومين المأمون؟ النبي أصبح إماما. فجلس يصلي بالناس، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، وأبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه الكلام ده؟ بقول أهو، النبي صلى الله عليه وسلم جلس يصلي، أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. يعني إيه الكلام ده؟ قال: والله المسجد النبوي كان يمتلئ عن آخره، والناس كان عددهم لا يعد ولا يحصى من كثرته، لأن الكل كان حريصا على أن يصلي جماعة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. النتيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا، يصلي جالسا فلا يراه أحد، وهو لا يستطيع أن يرفع صوته لكونه مريض. في مثل هذه الحالة الناس تحتاج إلى ما نسميه اليوم بالملقن أو المبلغ. المبلغ اللي بلغ بقى، لا الصوت واصل ولا الحركات ظهرة، لأن الإمام جالس شايفين حاجة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وأبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. فكان بمثابة بمثابة مبلغ أو بمثابة وصيف، ما كانش بقى مكبرات صوت زي المربع علشان الكل يسمع وما إلى ذلك. الصورة واضحة في ذهنك إن شاء الله. نعم، احنا لسه هنكمل القضية دي، اتفضل عليا. أنا بس عايز الصورة تبقى في دماغك الأول. طيب الحمد لله، سمعني الصلاة هذه يا رسول الله. فكانت النتيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو وهو جالس، والصحابة يصلون خلفه. فجمهور الفقهاء يقولون: هذا إن دلل فإنما يدلل على جواز أن يصلي الإمام وهو قاعد إن كان له عذر، وتصح إمامته ولا شيء في هذا. فقد بلغ إسماعيل تصح إمامته ولا شيء في هذا، واستدلوا برواية أخرى، والرواية الأخرى أيضا في الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع من على فرس على جزم نخلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الخيل ويحب الفروسية، يجاهد في سبيل الله، فركب في يوم فرسا. ويجاب في بعض الروايات وبعض العلماء قال: إن الفرس رأى نارا، والفرس لما بيشوف نار يعني بيصاب بحالة بحالة هياج، وهذا ما حدث، أن الفرس أصيب بحالة هياج، فكانت النتيجة أن وقع النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر الفرس. وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتريه ما يعتري الناس، ويصيبه ما يصيب الناس، ويتعرض لما يتعرض له الناس. إنما أنا بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم، كل ده بنص القرآن ونص السنة. فالرواية تقول: فوقع على جذم نخلة. جذم النخلة هو أصل النخلة. أصل النخلة يعني إيه؟ فتلاقي النخلة وطلع من الأرض كده أحيانا يبقى ليها أساس كده وفي الأرض كده. فوقع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فكانت النتيجة أن الرواية تقول: فانفكت قدمه، والرواية تقول: فجحش شقه الأيمن. وقال حصل له الاثنين، حصل له ملخ اللي هو معنى انفكت، انفكت ايه؟ انفكت قدمه، حصل له ملخ وجذع، ادي واحد. وشقه ها شقه ليه؟ الايمن الجرح فخذ الايه؟ فخذ الايمن. يبقى اصيب بملخ واصيب بايه؟ بجرح. سمعني الصلاه يا جماعه صلى الله. فالنتيجه انه مكث في بيته لا يستطيع ان يسير على قدميه ولا يخرج على الناس. سيدنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه كما روى مسلم في صحيحه يقول: فذهبنا اليه كي نعود. وحين نعود مين؟ نعود اللي المقصود نعود يعني ايه؟ العياده هي زياره المريض، والشرع سماها بالعياده لان الاصل فيها مبني على العود والتكرار، يعني ما سماهاش زياره المريض او الذهاب الى المريض، سماها عياده المريض علشان يعلمنا انه اذا ما كان بيننا مريض فيجب علينا ان نكرر له الايه؟ الزياره. نتعهد مش نروح نزوره مره ونتكل على الله وندوس البيت، لا، نشق عليه كل شويه ونشوفه عامل ايه واخباره ايه، محتاج حاجه ما الى ذلك. فانس بن مالك يقول: ذهبنا اليه كي نعود. فحضرت الصلاه، حضرت الايه؟ الصلاه. فلما حضرت الصلاه صلى قاعدا فصلينا خلف. وثبوته وحضرت الصلاه صلى وهو ايه؟ قاعد. ليه؟ زي ما انت شفت جبع ومل، فصلى قاعدا. ماذا فعل الصحابه؟ صلوا ايه؟ صلوا خلف. فقال الحديث ده فيه دلاله على ان الرجل اذا كان مريضا له رخصه ان يصلي في ايه؟ في البيت. ادي واحد. اثنين، وانه يجوز لمن ذهب لزيارته ان يصلي في بيته جماعه، وقد يكون المسجد قريبا، حتى المسجد ايه؟ قريب. فمش بقى السلام عليكم وننزل نصلي بعدين يطلع لك، لا، ممكن يصلي معاه في الايه؟ في البيت. وما اقرب حجر النبي صلى الله عليه وسلم من الايه؟ من المسجد. فصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فجمهور العلماء بيقول من مجموع هاتين الروايتين، حديث مرض الذي توفي فيه والحديث الذي معنا هذا، كلا الحديثين يدلل على جواز الصلاة خلف الإمام حتى ولو كان إيه؟ حتى ولو كان قاعدا وصلاته تكون صحيحة. الإمام مالك منع هذا. ماله طيب يا مالك لما منعت هذا؟ قال: والله أنا أمنع هذا. سمعتني الصلاة يا جماعة الله. أنا أمنع هذا لأن الروايات اللي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه كانت خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مسألة خاصة به هو بس، لا تتعداه إلى غيره، يكون من النبي. أما وهو قاعد، يبقى أي إمام النهاردة يقوم وهو قاعد؟ لا. أنا طبعا مالك بيعترف بصحة الأحاديث لا غبار عليها دي في البخاري ومسلم، ولكن كما قلت مالك بيرى أن هذه خاصية لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إيه اللي خلاها تبقى خاصية يعني؟ ما هي دعوة الخصوصية؟ نعم، إحنا قلنا مش أي عالم وأي واحد يجي يقول لي ما كان بهذا خاص برسول الله، وإلا أي حاجة نقعد نقول عنها خاص برسول الله. أقول لك مثلا يا راجل انت ما صليتش النهارده ليه؟ سنة الظهر. تقول له انا مالي، دي خاصه برسول الله. واي حاجه بقى نقول خاصه برسول الله؟ لا. فدعوى الخصوصيه تحتاج الى ايه؟ الى دليل. علشان اقول هذا الفعل خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لازم يكون هناك فيه دليل. الدليل ان يكون قد فعل ونهى الناس، زي كان يواصل في الصوت وينهى عن الايه؟ يبقى دي خصوصيه. هيبقى على عينه على الله، دي خصوصيه. لكن هنا الامام مالك بيقول هذا أو هذا الفعل خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرة طيب أين الدليل على أن هذا أو على أن إمامة القاعد أمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فين الدليل؟ قال: والله عندي دليلات أو ثلاث. طيب ما هي الأدلة؟ قال: أنه كما روى الدارقطني والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احد بعدي جالسا. شوف اهو بقى الكلام، لا يؤمن احد بعدي جالسا، يبقى العمليه خاصه بمين؟ لا يؤمن احد بعدي جالسا. شوف شكل بيقول لك دليل مين مين؟ ادي واحد اثنين. اتفضل عليك، انتظر عليا دي الشكرة بتاعنا احد الامام، انتظر عليا. لا يؤمن احد بعد ايه جالس، يبقى دي نمرة واحد. نمرة اثنين، ان النبي صلى الله عليه وسلم هو المتعين للامامة، لا يستطيع ان يتقدم عليه احد، وما دام هو المتعين حتى ولو كان قاعدا لن يستطيع ان يؤم احد غيره، والمتعايا الإمامة ده النبي صلى الله عليه وسلم، من يستطيع أن يتقدم بين يديه وأن يكون إماما له؟ فهو المتعايا الإمام. لكن في وقتنا الحالي لو إن الإمام عنده عذر وقعد من غير غير مشكلة، وإنه غير إيه المشكلة؟ لكن يكون إن حد يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دي مشكلة. سمعتني الصلاة لغير ما رسول الله، بدليل شوف لما خرج قاعدا وتعبان ومريض أبو بكر ماذا فعل؟ تأخر وتقدم هو. اذا هو المتعين للامامه لا يتقدم عليه احد، اذا هو المتعين لا يستطيع ان يتقدم عليه احد حتى ولو كان صاحبا له ان يؤم الناس. ثلاثه، انه لم يثبت، ده كلام الامام مالك، عن احد من السلف الصالح ومن الخلفاء الراشدين انه ام قاعدا، ولم يحدث هذا بالمره، فهذا دل على انه حدث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحدث منه من غيره. سمعتني الصلاة لغير ما رسول الله. وعلى هذا فالإمام مالك يرى عدم جواز إمامة القائد لإيه؟ للقائمين. أقول طيب تعالى خد بالك الشاكر بتاع معهد الإمام، وكل من واحد كل واحد لا أصل الإمام الشيخ شاكر، يعني أنا بعتبره إيه؟ تلميذ خاص، يعني هو طالب بيدرس على جاي علم الحديث في معهد الإمامة، كبير قوي بمجرد يسمع الحديث يقول لك دليل مية مية قبل أن يسأل عن صحة الحديث. يا بالتالي كلام ده احنا كناه كثيرا، كناه كثيرا صحته ايه، احنا قلنا وده حديث بقى داخل كأحكام اهو، لا الترغيب ولا الترغيب ولا الترغيب، ده حديث لا أحكام. فالإمام مالك يستدل الحديث على العين وعلى النار، لكن أسأله يا مالك ما مدى صحة هذا الحديث من معود بقى إلى علماء الحديث وعلماء المصطلح الحديث ونسألهم، ومولك والله في سند هذا الحديث رجل حديثه مردود ولا يقبل واسمه على وجه التحديد وانت بتلعب كويس قوي وسمعت مني كثيرا، جابر الجعفي. وجابر الجعفي هذا معروف أن رواياته لا تقبل، رجل مجتهد. أما يجي واحد عن سيدنا رسول الله نرفض إن احنا نسمع منه ونقول لا حديثك عن النبي لا يقبل، غير أمين. ماشي يا مشايخ، رجل إيه؟ مجتهد. فالحديث لا يؤمن أحد بعد جالسا حديث غير إيه؟ غير صحيح. أدي واحد. الله، طب ما هو العلم فقط إيه؟ لا، ما عايزين نتعلم بالصحة. فيقول لك من واحد الحديث ليس بصحيح، بل تعالى بقى انظر الحديث الصحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا صلى قاعدا. الله، طب ما الامام بيصلي قاعدا، ده مش يبقى مش لوحده بقى، مش النبي لوحده اهو، بيقول فاذا صلى ايه فصلوا قعودا. الله، يعني ده النص هنا يعتبر نصا ايه، نصا عاما، مش خاص بقى بسيدنا رسول الله، انما جعل الامام الامام هذا النص الصحيح ليؤتم به فاذا صلى قاعدا فصلوا نص صحيح. يبقى فين بقى لا يؤمن احد بعد ايه ذلك، يبقى في نفس الوقت الحديث غير صحيح وبيتعارض مع نص ايه صحيح. النص الصحيح بيجيزه انما جعل الامام ليؤتم به فاذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، اذا هو يجيز لكل امام ولاي امام ان يصلي قاعدا وان يؤتم به. هذه اول دليل استدل به الامام مالك. الدليل الثاني أن الإمام مالك يقول والله هو الإمام المتعين ولا يجوز لغيره أن يتقدم عليه. وانت بقى مصحصحين معايا فعلا والعلم اللي احنا بنقوله بيثبت في الرؤوس. كنت عرفت ان احنا في اللقاء قبل الماضي تحدثنا انه يجوز للمفضول ان يأم الفاضل. التدليل على هذا بالرواية ان عبد الرحمن بن عوف اما المسلمين في صلاة الفجر وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المغيرة بن شعبة فذهب ليتأخر عبد الرحمن بن عوف فأشار له وأومى إليه النبي أن يستمر وصلى خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فين بقى لا يجوز لغيره أن يتقدم عليه؟ جاز ولا ما جازش؟ نقول جاز يا ملك ولا ما جازش؟ والحديث صحيح مسلم يعني لا تستطيع أن تضحض فيه ولو بمثقال ذرة. سمع بين الصلاة يا جماعة الله فتطيله المتعين ولا يجوز لغيره أن يتقدم عليه. لا والله يجوز لغيره أن يتقدم عليه إن رضي هذا وإن أذن لهذا. فكان في استطاعته أن يأذن لغيره أن يأم وإن ما فيش مشكل ما دام إمامة القاعدة هيبقى فيها ثلاثة. سمعتني الصلاة يا جماعة الاثنين ثلاثة يا مالك. أنت بتقول السلف الصالح والخلفاء الراشدين وهو لا خير ومعنى أن هذا لم يروى عنهم معنى هذا أن هذا ينفي الجواز دي ناحية. الناحية الثانية تعالى نوريك ان ثابت هذا عن السلف الصالح وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ورد عن جابر بن عبد الله انه اما قومه وهو صاحب فبجابر بن عبد الله وهو صحابي جليل والرواية عنه صحيحة ورواها ابن ابي شيبة وهي صحيحة. ادي واحد. اثنين رواية اخرى عن قيس بيقول اشتكى امام لنا فدعوناه للصلاة عشان يصلي دعوناه للصلاة مش قال انه يصلي فكان لا يستطيع ان يصلي الا قاعدة فكان يصلي بنا قاعدة ونحن نصلي خلفه قعودا. الله هذه رواية اخرى يقول له والله سمع عن السلف تعالى سيد ابن حضير كان امام قومه وهو صحابي جليل كان امام قومه فاشتكى في يوم فخرج للصلاة فصلى بقومه وهو قائد اللي هو الروايات صحيحة في مسند الزاد الشيبة وفي مصنف ابن عبد الرزاق وفي الدار قطنية والبلهقي وكلها روايات صحيحة. وعن مين الروايات ديت؟ عن الصحابة. فمالك دعوات أن هذا لم يحدث من أحد غير رسول الله دعوة باطلة بدليل أن هذا ثابت عن كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أدلة الإمام مالك عبد الله مردود مرضيهم عليه. إذا ثبت أن الصحيحة أنه يجوز للإمام أن يصلي وهو إيه؟ وهو قائم. لكن الثلاثة الذين جوزوا قالوا والله طيب لو أمه وهو صاحب اللي وراه يصلون واقفين أم قاعدين مثل الإمام يصلي إذا صلوا واقفين وهم كل واحد يصلي على حاله بقى الإمام قاعد خلاص ده صاحب عذر أما إحنا ما لناش عذر فنصلي قيامة فعلوا نصلي ونحن واقفين أم نصلي ونحن قاعدون. هنا بقى جه الخلاف بقى. بعض الفقهاء قال كل يصلي على حاله هو صاحب عذر يصلي وهو قاعد ونحن نصلي إيه؟ نصلي قيامة. ودول استدلوا بحديث مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قاعدا والرواية كان الصحابة يصلون خلفه قياما اللي انت سألت بقى بتقول لي بضطر كان قاعد الصحابة لا كانوا يصلون قياما. وفي ألفاظ تدل على هذا وصحيح لم يأتي تصريح في الرواية لكن في الرواية ما يدل على هذا بل جاءت بعض الألفاظ تقطع بهذا أن الصحابة صلوا خلفه قيامة. فهؤلاء ذهبوا إلى أن الإمام يصلي على حاله والمأمون يصلي على إيه؟ يصلي وقاعد إحنا نصلي خلفه إيه؟ خلفه قيامة وكل على حاله. البعض الآخر قال لا المأمون يتبع الإمام صلوا واعد يصلوا معدود. فاستدلوا على هذا بأن الصحابة الرجال من كالك بقى لما ذهبوا ليعودوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وكان يصلي وصلوا خلفه قياما. هم صلوا فين؟ نص الواد بتقول ايه؟ بتقول فالتفت الينا واشار الفائض. يبقى الزمهم بالايه؟ بالاتباع والقعود. واشار اليهم ان اقعدوا، والنتيجه انهم قعدوا. وبعد الصلاه قال انكم كفر ان تفعلوا بي فعل الاعاجم يقومون عند رؤوس ملوكهم. تلاقي ان الملك بتاعهم قاعد كده ومحدش يقدر ايه؟ يقدر يقعد. الكل واقف، ملوك الفرس يقوم كده، تلاقي الامبراطور ها في الامبرا اللي هو الدائم واخد بالك ده قاعد كده، والكل ده ايه يقفل له كده زمهار، ما عادش يقدر يقعد كلام غير لما هو يشاور للعبيد بتوعه واخد بالك. فهو بيقول لهم شوف الاسلام ما امر بهذا، الاسلام ما امر بهذا، حتى وان كان ذلك في الايه؟ في الصلاه. وانا صاحب عذر قاعد، خليكم قاعدين تقعدوا زي ما انتم، لا تفعلوا به فعل الايه؟ العاجل. يقومون عند رؤوس ملوكهم، انما جعل الامام ليتم به، فاذا كبر فكبروا، واذا رفع فارفعوا، واذا ركع فاركعوا، واذا سجد فاسجدوا، واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعين. فصلوا قعودا اجمعون، كل يصلي وهو ايه؟ فهؤلاء قالوا الرواية وفيها إشارة وفيها أمر واضح، فإذا صلى قاعدا فصلوا إيه؟ قعودا أدي أمر. الجماعة اللي قالوا لا يصلي من قيام قالوا الرواية صحيحة لكنها منسوخة، لأنها جاءت في مرض عادي، لكن الرواية التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد والصحابة خلفه قياما ده كان إمتى بقى؟ في مرض وفاته. يبقى ده آخر ما كان إيه؟ آخر ما كان منه. الإمام أحمد بن حنبل قال لك اسمع بقى، في حاجة اسمها زي ما احنا قلنا النسخ، إن في حاجة حصلت وبعدين يجي بعد منها حاجة تحصل وعلى عكسها بالقعود، يبقى احنا ناخد آخر ما كان إيه؟ ما كان منه. والسابق ده تقول عليه إيه بقى؟ اتنسخ. بس خد بالك يقول لك النسخ ده لا نلجأ إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الإيه؟ الحديثين. إن إحنا ممكن لو جمعنا بين الحديثين يبقى أحسن من نقول ده ناسخ وده منسوخ. فالإمام أحمد بن حنبل بيقول والجمع عندي غير متعذر. ليه؟ قال شوف بقى كلام الفقهاء والأئمة الدقيق النظر. كلا الروايتين الحال يختلف فيها عن الأخرى، كل واحدة كل رواية كان لها ظروف معينة. قلنا له طيب وإيه الظروف المعينة؟ قال لك اسمع. الرواية الأولانية اللي عشان الصحابة أن قعدوا وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، دي كانت النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصلاة قاعدا، يعني هو ابتدأ صلاته من ابتداء من تأديب الإحرام وهو إيه؟ وهو قاعد. وأما الرواية التي كانت في مرضه الذي توفي فيه، الإمام لم يبدأ الصلاة قاعدا، لأن مين اللي ابتدأ بيهم؟ أبو بكر. فابتدأ الصلاة قائما ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأكمل الصلاة من قعود. طب وده يعني ايه يا أحمد؟ قال لك هذا يعني أن الإمام إذا ما ابتدأ الصلاة قاعدا كان لزاما على المأموم أن يصلي خلفه قاعدا، أما إذا ابتدأ الصلاة من وقوف ثم ناده عذر جميعا ان شاء الله امين يا رب العالمين. فشوف ازاي وفق بين ايه؟ بين الروايتين. فاحمد بن حنبل بيفرق بين الامام الذي يبدا الصلاه قاعد لو بداها قاعدا هنصلي خلفه ايه؟ قعود. وبين من يبدا الصلاه ايه؟ قائما وبعدين يعتريه عذر بالصلاه فيتم الصلاه وهو ايه؟ وهو قاعد. احنا بقى نكمل صلاتنا ونحن ايه؟ ونحن وقوف. سمعتني؟